ونطبق اللي ذكره في الشريط أو اللي قاله في الشريط الشيخ الحصري وقراءة قوم موسى. أنا هيسمعها لكم مرة ثانية عشان نشوف كده قرأ الواو إزاي. واتخذ قوم موسى كسر يا بنات عنده والضم. هنقرأ سويا إن شاء الله الآية دي ونبين فيها حرف الميم اللي هو الواو هنا والواو في ياو. تعال نقرأ هذه الآية سويا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا في قريش. إلاف قريش. قريش كلمة قريش الكلمة دي اللي هنا إيه مادة إيه؟ طيب اسمعوها وهنقرأها إزاي. نقرأ السورة دي إزاي؟ إلاف قريش. إيه بالطبيعي الحركتين آه ها لإلاف إلاف تمام ده إيه مين ها لإلاف. عيدي عيدي يا بنتي حركتين. اقرأوا بقى دي مد بدل يا بنات هنقرأها نطول المد بين المد والضحيه ما تقوليش لإلاف هتقوليها لإلاف لإلاف مد بين المد بين زمن المد. ازاي نقرأ السورة دي وفيها اللي هي كلمة قريش اللي هي المد اللين. ازاي نقرأ هذه السورة يلا مع بعضنا كده سويا. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب بارك الله فيكم في الله الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى الآية دي فيها كم كلمة فيها مد لين عطوها من الأول كده ها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف البيت بيت الخوف. يبقى كم كلمة في الأربعة تقرأ بسهولة ويسر وتتبين فيها الرخاوة ولا لا. طيب هناخد برضو مثال آخر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع بيع فيها إيه بنات عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نقرأها وأين اللي هي الكلمة الموجودة في اللين في هذه الآية هذه السورة الآية هنا في الآية دي ها بيع. طب اسمعوها نسمعها وبعد كده هنقولها سويا طبعا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اقرأوا يا بنات كده يوما دي نفس عشان واو مفتوحة. هنقرأ الآية سويا بعدين ننتقل لشيء آخر يلا نقرأها مع بعض نخليها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

افتتاح المادة خلاص. المادة يا بنت ده اللي بقول عليه المادة اللي انا بتكلم. انا دلوقتي بتكلم عن الجهر في المادة. انت ما جبتيش في الجهر. انا عايزة دلوقتي اجيب مادة في الجهر في المادة لإيلاف والجهر في قريش. لإيلا شوفي لا لا لا لإيلا في قريش. شوفي الشيخ البصري يقرأها زي بنات. لإيلا في قريش. حطي إيدك لو تقولي لي إيلاف. لا مش كده كده قدام فاهك. دخليها قدام عندي فاهك. عندي فاهك يا بنتي. لإيلا في قريش. انتوا ملاحظ يا ولاد ان انتوا الكسر مش موجود. ليه ايه ايه خطر من هي مش ايه هي ايه. تحريك الهمزه ليست ليه ايه ايه هي لي ايه. ايوه في قريش. هاتي اللي وراك. ايوه يا حليمه يا حليمه حبيبتي. لي ايه ازاي تقراي لي ايه يا بنتي. لي ايه لي ايه ليه. افصلي بين مخرج اللام واخرج اللام. ليه ايه يا بنتي مش ليه. ليست ليه يا بناتي. الكسره ليست ليه. ليه هي ست ليه. المكسور اللام المفتوحه لا. المكسوره لي لي. المضمومه لو. يبقى ازاي نقرا لي ايه. يا خبر ابيض. ها يا انت تقرأ اقرأ اخرى. دخلتي اقرأ اخرى. لإيلاف مدي حاجة. لا حد تاني يقرأ لي. ايوة لإيلاف قريش. اقرأ يا بنتي. لإيلاف قريش. لإيلاف حركتين وبعدين وافتح اللام مرة ثانية. اللام فيها جهر يا بناتي. لي اي والهمزه فيها جهر والياء فيها جهر واللام فيها جهر. يعني الكلمه دي كلها معظمها فيها الا في الفاء. لي اي لا مش لا ما ارخي لسانك. انت مشكلتك انك في المه لساني غير مرتخي. لي اي لا لا لا لا. ايوه صحيح. ليها وفاء. لإيلا لإيلا في قريش. لا توقفي صوتك على أي حرف. أنا عايزة أقول لكم لا اللي لام. أنت قرأتي يا حبيبتي عشان الباقيين كلهم يقرأوا. أيوة يا حبيبتي اتفضلي. أنت لم تكسري يا بنات. أنا نفسي أفهم ليه الكسر عندكم كلكم ضعيف. ليه بتقولوا ليه إيه لي ايه. هي ليست لي ايه هي لي ايه. لي ايه ازاي تقول. طيب الاول الصفه الاولى الجهر. الصفه الاولى الجهر. الجهر اللي هو ايه؟ حبس النفس. ما ينفعش يطلع في الاثنين. يعني انا بقول ايه قريش قري ما فيش ابدا. نعم وكذلك وانا بقول لإيلاف لإيلاف ما بيطلعش بيها هواء. الرخاوه بيتفق ان الاثنين عندهم رخاوه. يعني ايه ان المد والحرف اللي حروف المد الثلاثه وحروف اللين فيها رخاوه. يعني جريان صوت. يعني ايه جريان صوت؟ يعني لما اجي اجيب الصوت بتاعها الصوت بتاعها ما بقطعوش يبقى في ايه زمن الرخاوه. طيب يعني هاتولي أمثلة عن الرخاوة الموجودة في حروف المد اللي هو الحروف المد أطلع. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. طيب هاتولي الرخاوة في حروف اللي هي الحروف اللين. اللين اللين ها؟ الذي أطعمه بالضبط. الغيب اللي هي قرأتها لين ولا لين؟ يبقى ازاي تقرأها؟ الغيب. طيب يبقى هنا فيه ايه؟ جريان صوت. يعني جريان صوت

والصوت الجاي على الجنبين للمتقين جاي على الجنبين. متقين خطأ جاي على الجنبين، المفروض صوتك يكون مستفل للمتقين، صوت تحت المستفل. ازاي يجي بيه تاني؟ لا ما تفتحيش للمتقين هنا، هات الصوت هنا للمتقين هنا مستفل. طيب ده أول الاتلاف الاتفاق إن صفاتهم مشتركة، أنهما حرفان ساكنان مع قابلية الاثنين للمد. يعني ممكن لما تيجي تقف على قريش تقف على قريش إيه؟ قريش. لما تيجي مثلا على المتقين تقف على المتقين للمتقين، ممكن يعني إيه مع قابليتهم للمد. أما أول الاختلاف طبعا حتى على في ده حرف قبله ايه وده قبله قبله ايه، اختلاف في خروج حروف في اللين مخرجها محقق من وسط اللسان بالنسبه للياء اللينه ومن الشفتين بالنسبه لايه للواو اللينه، انما الاخر بالنسبه لحروف الجوف حقها مخرجها محقق مقدر. لكن خلي بالك من اخطاء المد وانت بتقرايه، عشان كده البنت لما تيجي تقرا المد اقول لها يا بنتي انت المد ما بيجيبوش من مخرجه، انت جايباه. بعض الناس تقرا المد كده تبقى المد كله من ايه؟ او هايم، قراءتها عايمه في المدود، ما بتجيبش المخرج، ما بتجيبش اللي هو من الجوف، علشان كده بيطلع مدها ايه ضعيف جدا. دي على ذلك صفه اللين صفه ايه، صفه سهله ما فيهاش حاجه، حتى الامثله اللي فيها بسيطه، وحتى الاختلافات اللي فيها عن مد اللين عن المد الطبيعي اختلافات زي ما اوضحنا. هي المشكله بقى اللي احنا عايزين نعرفها النهارده، او الشيء اللي احنا عايزين نعلمه نبقى عندنا فقه فيه، الصفات التي لا ضد لها صفه الانحراف. الانحراف يا بنات ايه هو الانحراف؟ ما هو الانحراف؟ ها ها الانحراف دفئه. طيب ده لغه اللي هو انحراف، الميل عن ايه؟ لكن هنقول الإحراف ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء. ده الكلام ده كله لازم يتوضح. قال لك ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء. دي مشكلة هنعمل فيها ايه؟ طيب هنتكلم الاول عن حرف الراء عشان نفهم يعني ايه ميل ده، ميل الصوت عن طريقه بسبب اعتراض ايه؟ فينحرف عن مكان خروجه فيخرج من مخرج معين. طب اللام هيخرج ازاي؟ قالك عشان نجيب مخرج اللام منظر امامي لشكل اللسان اثناء النطق باللام. لما نيجي نقرأ اللام يا بناتي المفروض مخرج اللام منين؟ من ايه لايه؟ من ادنى الحرف الى المنتهى، يعني الجزء ده، يعني الجزء ده اللي بعد الضاد صح؟ يعني الجزء الداير ده، انا باش اقول لكم الحرفه دي المدوره دي. طب هتدخل فين؟ خلي بالكم الصوره الثانيه دي اللي امامكم، هتخبطي لما تيجي تجيبي اللام، يبقى جزء لسانك مفرود، عشان بعض الناس لما تيجي تجيب اللام بتجيب لسانها ولسانها ايه زي الألدب. افردي لسانك تماما وبعدين اضغطيه على سقف الايه، هيبقى المخرج اللسه اللي فوق مش كده، هيبقى عند غر، هيبقى مع الحنك، مع الحنك هيبقى مقفول كده. طب هيخرج الصوت منين اذا اتقفل اللسان مع الجزء اللي هو العلوي ده؟ طب هيخرج الصوت منين؟ الصوت مش هيلاقي له مخرج عند القفله دي، هيخرج الصوت من الجنبين زي ما انتم شايفين الصوره دي. هنا يسمى هذا الانحراف، يعني انحرف الصوت بسبب انغلاق المخرج فخرج من الجنبين. عرفتوا ازاي بنات ده؟ ادي الصوت اهو، لذلك اقراي ال ال ال الصوت بيخرج ايه؟ الا الذي الذي ال. بعض الناس لما تيجي تقرا اللام تقول ال تعمل كده، تعمل طرف اللسان، تجيب طرف اللسان وتنيم على السنه العليا، ال خطا. بقول لك افردي لسانك تماما واقفلي بيه، اخبطيه مع اقفليه مع ما يحازيه من الحنك الايه

والبعض يقرأ لسانه بإغلاق المخرج الرجيم يعملوا حسرمة يقطع صوت الإيه اللي هو الراء. ده الفرق بين اللي هي الاثنين اللي هي حرف الانحراف. مخرج اللام برضو عشان أقول لكم في الرسمة دي يا بنات عشان تجيب مخرج اللام صح. مخرج اللام شايفين الرسمة دي اللي هي النقاط الصفراء، هنقول من أدنى حافتي لسان إلى منتهى طرفه اضغطي بيه، ده اللسان هتضغطي بيه عند المكان ده اللي في سقف الحناك. المظلل باللون الأصفر ولأنه حرف متوسط جريان يبقى في صوت إيه؟ نعم البينية، في صوت الذين الذي وليست الذين، ما تشديش ولا تقولي ألا والطوال الطويل في صفة اللي هي الصوت. مقارنة بين الراء المفخمة والراء المرققة، هو الدكتور أيمن بيقول حاجة في الراء المفخمة دي، بيقول إنه أثناء ما بيقرأوا الراء المفخمة يحدث تقعر في وسط اللسان يعني، وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. يعني الراء المفخمة بيبقى شوفي مثلا تقول إيه أر أر أر أر أر، وبيقول كده بيقول إن هي الجزء الأخير ده بيرتفع شوية، فبقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أر أر، حركة الجبين في اللسان أر أر أر، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، أكتر أكتر رأى أكتر الرحمن الرحيم. لكن بالنسبة للراء الرقيقة زي مثلا إيه وانت بتقفي مثلا إيه على كلمة خير، بصي خير خير خير خير، فبيقول إن هنا الفرق إن نتيجة الراء الحرف المفخم في الراء المفخمة بيستعلي شوية الجزء اللي هو الإيه ويتقاعر، هو بيقول لك هنا بيتقاعر الوسط نتيجة التقاعر بتلاقي الجزء الأخراني شوية مستعلى، يبقى هنا عشان يبين اللي هو هو بيقرأه يتقاعر وسط اللسان، فبيقول كده في المفخمة را را را را را را را را را والمرققة ري ري ري خير خير خير فيها تواصل، لا لا خير خير خير خير، ايوه احسنتم. دي اللي هي الدرس اليوم اللي هو الحرف اللي هو انحراف اللام. قال لك بقى سبحان الله هنا لما بيخرج الانحراف اللام ده الهواء يخرج من الرئتين الى الفم فيجد مخرج اللام مغلقا تماما لا يستطيع الصوت الخروج منه فينحرف الى الايه الى الجانبين الخارج للخارج. اما انحراف الراء فالهواء يخرج من الرئه الى الفم فيجد مخرج الراء غير كامل الانغلاق لانه بيبقى فيه الفتحه في الوسط لوجود فجوه صغيره بين طرفي اللسان واللثه، فينحرف الصوت للداخل في الفم فيخرج من هذه الفتحه حرف الايه حرف اللي هو الراء. برضو تعالوا بقى نقرا بقى الراء في اللي هي ندي امثله. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار إسرارا إسرارا، البعض بيقرأ يقول إسرارا إسرارا واللسان بعيد عن سقف الحنك. إزاي نقرأ؟ تعالوا نسمع الآية دي وبعدين نقرأها يا بنات. ثم إني أعلنت شايفين المد إني شايفين الجهر لهم إسرارا. هنقولها تاني مع بعض يا بنات. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. طيب هل ثوب الكفار؟ هل ثوب الكفار ما ترمي؟ يلا هنقرأنا. إنها ترمي بشرر